إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن المسلم المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يطالع سيرته صلى الله عليه وسلم، ويتأمل في شمائله وما حوته من جميل الصفات وحسن الآداب والأخلاق، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تحقيق العبودية لله جل وعلا، فلا شك أنه سيزداد حبه له، وسيعظم شوقه إلى الظفر برؤية صاحب هذه الشمائل البهية والسيرة العطرة الزكية. وكيف لا يزداد حبنا وشوقنا إلى ذلك عباد الله ونحن نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يقولون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، أي أن الواحد منهم يقدم أهله وماله في سبيل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذاك عباد الله إلا لشدة الشوق إليه وعظم الرغبة في الاجتماع به. وكيف لا نشتاق إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم، ولا يزداد حبنا له، وهو كما قيل: أبر بني الدنيا وأعظم من شكر، وأكرم مخلوق على سائر البشر، به الله قد أهدى إلى الناس رحمة، وبه ضياء الحق في الكون قد ظهر. فيا من تدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل نفسك: هل قامت في قلبك هذه الرغبة؟ وهل عندك شوق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل قام في قلبك حب وشوق للاجتماع به في جنات النعيم؟ اسأل نفسك يا عبد الله: هل أنت حريص على العمل بسنته ظاهراً وباطناً؟ وهل أنت حقاً حريص على الاقتداء به في عباداته وفي معاملاته وأخلاقه وآدابه؟ اسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك هذه الأسئلة، ثم تأمل في سيرة الصحب الكرام والأئمة الأعلام، وحينئذ ستدرك حقيقة حبك وشوقك، وأنها مجرد دعاوى خالية من الحجة والبرهان، وما واقعك المعيش منك ببعيد. ولتوقن بذلك يا عبد الله، استمع معي لحال بعض السلف في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والشوق إلى رقياه، وقارن ذلك بحالك وبحال أهل زمانك، فستجد البون شاسعا. فقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يحبونه صلى الله عليه وسلم حبا جما، ويشتاقون لرؤيته في حياته إذا غاب عنهم، فكيف بعد مماته صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أمة الإسلام، لقد أحبوه حبا لم يعرف التاريخ مثله، حتى شهد بذلك أعداؤه، بل أسلم بعضهم بسبب ذلك. قال عروة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ورأى حال أصحابه معه قال: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، محبةٌ صادقةٌ أصيلة، لذا كان شوقهم إليه عظيماً. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو يحكي حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وما على الأرض شخص أحب إلينا منه. وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، أسره المشركون ومثلوا به وقطعوا جسده وهو حي، ولما قال له أحدهم: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو مثخن بالجراح، قال رضي الله عنه: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يؤخذ بشوكه. الله أكبر، محبة صادقة أصيلة، لذا كان شوقهم إليه عظيما. ومن ذلك عباد الله أن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل الصبر عن فراقه صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد تغير لونه، يعرف في وجهه الحزن أو يعرف الحزن في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ فقال ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، واسمعوا ما قال عباد الله، قال: يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشةً شديدة، استوحشت وحشةً شديدة حتى ألقاك. تأملوا عباد الله شدة الحب والشوق إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه: ثم إني إذا ذكرت الآخرة أخاف ألا أراك، لأنك ترفع في عليين مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لم أرك أبدا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر، يا أمة الإسلام، بشرى عظيمة لمن يطع الله ورسوله أن يحشر مع هؤلاء الأخيار. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد سأله رجل عن الساعة قال: ماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبه إياهم وإن لم أعمل بأعمالهم. هكذا أمة الإسلام تغلغل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه حتى وصل إلى سويداء قلوبهم وتعمق في نفوسهم. لذلك عباد الله امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وصدقوه في خبره، ولم يتعبدوا لله إلا بما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه، بل وأبغضوا كل ما يخالف هديه وينافي سنته صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم ومن أموالهم ومن أولادهم ومن الناس أجمعين. أوليس هو القائل: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه ودون تردد يا عباد الله: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. الله أكبر يا أمة الإسلام، الله أكبر. هكذا كان حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشكك في ذلك إلا زنديق مارق. فيا من تدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، برهن على صدق حبك، برهن على صدق حبك بالتزام السنة والتزام السنة والأخذ بتعاليمها في جميع أيام حياتك وفي جميع شؤونك. واعلم يا عبد الله أن ذلك لا يكون لك، بل علامة ذلك يا عبد الله أن تكون على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في العمل بالكتاب والسنة، وذلك لا يتحقق لك إلا بامتثال أمره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره صلى الله عليه وسلم والتعبد لله بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أحينا على سنة سيد المرسلين وتوفنا عليها لا مبدلين ولا مغيرين، وقنا شر الكفرة والظلمة والمشركين والملحدين ومن عاونهم من المخذولين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديه مكتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائه يكون بذكر مناقبه العالية وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة وأخلاقه الجميلة وآدابه السامية وهديه الزكي وسيرته البهية وسنته المباركة، والتحلي بذلك ظاهراً وباطناً. بهذا عباد الله تزداد القلوب محبةً له، ويزداد العبد حرصاً على اتباعه والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيضاً عباد الله أنه قد بقي لنا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذان الوحيان: أعني